وردت سلات الزهور على المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب من منظمة الشبيبة لحزب السينيين الماليزي والاتحاد الشباب الثوري السوري واللجنة المركزية لاتحاد الشباب الهندي الوطني واللجنة المركزية لاتحاد هو جي مين للشباب الشيوعي في فيتنام واللجنة المركزية لاتحاد لينين الشيوعي للشباب في روسيا الاتحادية واللجنة المركزية لاتحاد الشباب الشيوعي الروسي واتحاد الشباب في أديس أبابا بإثيوبيا وشركة تشانغفين المحدودة للعمل في اللون بالسن ورئيس المجلس لشركة ريونجي ريفوتشانغ المحدودة في تندون بالسن وغيرها من شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمنظمات الشبابية في مختلف بلدان العالم ومنها ماليزيا ومنغوليا الصين اندونيسيا اليابان روسيا بريطانيا اسبانيا تنزانيا امريكا وبيرو.